الميكروفون يا ضاضم. حد يفتح الإذاعة يا أخوان. تأديه مش تبع، لكن يعني ده هو بدل دليل على إنه الأثر يدل على المؤثر، مش كده؟ ولا جاي جاب نفسه وحط نفسه على الترابيزة ونوع ونوع وشكل. السيد يدل على المسيح. يعني نسأل الله لكم توفيقا وسلاما ونستفتح بسم الله الذي استفتح به كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فقد بدأنا في الحضارة السابقة في حديثا عن الوحي وعرفنا الوحي من حيث اللغة وأتينا باستعمالات القرآنية ثم أتينا بتعريف الاصطلاح الذي هو إعلان الله لأنبيائه ورسله بأمره ونهيه وشرعه على نحو يصحبه اليقين بأن ذلك من الله سبحانه وتعالى. فرقنا بين الوحي وبين الخيال وبين الوحي وبين العقرية وبين الوحي وبين التنبؤات. والتنبؤات واحد عنده يعني تنبؤ بأن شيء سيحدث في المستقبل فيحدث أو لا يحدث. فرقنا بينه وبين الفراسة كل ما فيه جهد بشري يخرج عن نطاق الوحي. وحي عبارة عن رب مرغوب إله معبود يعطي وحيا لكائن يصطفيه من البشر ويكون على يقين بأن الذي يحدثه ويأمره ويشرع له هو الله رب العالمين. انتوا في ضيوف ولا ايه؟ في ضيفة ولا قريبا عنه؟ لا اللي قدامك على طول. طيب قاعدين تضحكوا على ايه؟ قاعدين في اللي حواليك واللي قدامك على يمينك وعلى شمالك. لا انتوا ثلاث احمر والبيجا والخضر. لا خليكم معاك، لا تشغلونا الا بالمحاضره. شغلكم الله بالخير، شغلكم بالخير. وبعدين اتينا بصور الوحي، الوحي المباشر، الخطاب المباشر من الله عز وجل، والخطاب غير المباشر أي من وراء الحجاب، بل وحي عن طريق ملك الوحي أو أمين الوحي وهو جبريل عليه السلام. وقلنا إن هذا الملك يأتي أيضا بصور عديدة كثيرة متنوعة، يعني يأتي أحيانا على حقيقته وهذا نادر وصعب وعسير تلقيه. نمرة اثنين قلنا إن هو قد يأتي في صورة بشرية، هذا نادر أيضا، ولكن يأتي عن طريق تلقي مع هذا النبي الذي اصطفى حول هذه الرسالة والأمانة، ويكون العلم عندئذ بما يستمع إليه ويتلقاه هذا النبي من ذلك الملك الذي يعلمه على حسب مراد الله تعالى. ثم قلنا إن لدينا صورة رابعة لم تأتي في الآية القرآنية التي ذكرت هذه الصورة الثلاثة، وهي الرؤيا الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش فيها هلوسة ولا فيها كوابيس ولا فيها خيالات ولا فيها الجعان يعمل بسوء العيش ولا فيها حاجة من حاجات خالص. نحن نفسر يعني الرؤى بأقسامها بأنواعها التي جاء بها الحديث الشريف، ورؤيا الأنبياء وحدهم هؤلاء مختارون بعناية والله أعلم حيث يجعل المسألة لا يأتي لأي وعد حتى يتلقى وعد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا سيكون قدوة أمام الناس ويكون للناس إيمانا. إذا لابد أن يصطفى بصفات وخصائص وقوى وملكات ومقدرة على أنه يتلقى ويفهم وعلى أنه يبلغ ويبين وعلى أنه ينفذ ويطبق فيكون قدوة في الأمر كله، يربط الاستماع والتلقي ثم يعي ما أمر به ثم يبلغ بلاغا فيه بيانا ثم يطبق هذا الذي أمر به قبل الناس أجمعين لكي يكون القدوة والمثل الذي يقتدى به وتأسى به. فهو عنده كمال في كل شيء، فما عندوش بقى حكاية إن الواحد يجي له كابوس من مش هذا يحصل لواحد واكل الأكلة جامدة ولا عامل عاملة يعني من العاملات فيجي له كابوس، واحد ضرب حد فتأتي إليه الكوابيس في نومه، واحد ضرب حد بظلم من عدوانه تجي له الكوابيس، واحد قتل ومخبي نفسه عن الشرطة تجي له الكوابيس كده. يعني النبي ليس من هذا الفريق، النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر عنده رجاء ولا أملا ولا تفكيرا في أشياء تأتي له برؤى، وإذا جاءت إليه رؤى فهي رؤى محفورة معصورة، يعني المسار بتاعها مقيد، ليست رؤيا مطلقة كما يحدث لأي أحد. وعندما يقلد إبراهيم عليه السلام يعني اذبح ولدك صدق فورا، ليه؟ لأن هذا الكلام ليس من تلبيس الشيطان عليه وليس من خيالات وليس من أوهام. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، بس أمر وإذبحك. بعدش يقول أنا بقى ما كنتش نايم كويس، ما كنتش معدوم في النوم، كنت نايم جعان، كنت نايم شبعان، ده انا ما كنتش متغطي، ده انا ما كنتش معرف. لا ما بيحصلش الكلام، خلاص هو قيل له اذبح ولدك، اذبح ولدك انتهى. ليه؟ لانه كما نقول معصوم الفكر والخاطر والضمير والعقل والملكات العقليه والفكريه الموجوده في هذا الانسان. وعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أنه والمسلمين معه سيدخلون مكة يعني في وقت قريب، فيقع ذلك في وقت قريب فعلا، لأنه كان عامل معاهدة مع أهل مكة بالسنة السادسة وتراجع بمقتضاها عن أن يدخل إلى مكة إلا في العام السابع للهجرة معتمرا ليس معه سلاح، ثم رأى أنه وأصحابه يدخلون المسجد الحرام. قال الله تعالى صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. الله قال احنا عاملين معاهدة ان احنا ما نجيش ناحية قريش دي 10 سنين. الله تعالى قل فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، لأن قريشا نقرت العهد، ليس الرسول الذي ينقر العهد وليس هذا شأنه صلى الله عليه وسلم أن ينقر العهد أبدا، إنما اللي عمل المعاهد نفسهم نقضوه، فكان ذلك إيذانا وإذنا من الله عز وجل لأنه يدخل إلى مكة، ودخل مكة بالفعل بعد سنتين من عقد المعاهدة مش بعد 10 سنين. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بعدين كان صوره من صور الوحي 4 صور. الساده اللي كانت بتسال هنا قبل ان اسالها على حاجه، انت ولا انت؟ إنه هو التقي بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أنا قلت المرة اللي فاتت بالتفصيل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصيبه نوع من الخدر، يعني قوة عليا، قوة الملأ الذي جاء على حقيقته هيئته ضخمة جدا. فعندما يلتقي هذا العالم الأثر القوي جدا يؤثر بالبدن الإنسان، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتصبب عرقا في الليلة الشاتية. الدنيا برد، الناس كلها تتنبه من البرد ولابسين وعاملين، وهو يتصبب عرقا. لكنه يقول صلى الله عليه وسلم: ورقة ذلك الناقة بركة الناقة. شوف الناقة اللي تشير يعني الأحمال بركة الناقة. وكان يعني بجوار السيدة عائشة ابنه يعني على ساقها، فقالت: أحسست بأن ساقي ستقصر من يعني ثقل هذا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا يعني يكون. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فيفصم عني أن يفصم ويخلص، يعني كأنها جلسة، جلسة بين هذا الذي وصف بأنه ذو مرة ذو قوة وذو مرة يعني ذو قوة عند العرش مكين قوي. هذا لقاء يحدث بين هذين النوعين من الخلائق وبين الملائكة وبين البشر. فعندئذ كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأثر بدني لهذا الأمر. وأنا قلت مثل، وأنا أخشى أنك يعني تفهموا الكلام على غير حقيقته، لو أنكم أتيح لكم أن تروا جلسات من التي يقع فيها التنويم المغناطيسي. بس التنويم المغناطيسي مش تبعه، احنا بنقول الكلام ده عشان نفهم ايه من الناس. قوة عليا قوية تتصل بالبدن الإنساني والعقل الإنساني، فيعني يصيبه شيء من الضعف او شيء من يعني التأثر الشديد جدا بمثل هذا الأمر، حتى الرجل تتكسر والناقة تبرد، وهو يعني يصيبه مثل هذا التصرف للعرق في الليلة الشاتية، بل يكون له أثر بدنية تقع بسبب هذا الاتصال. هذا هو الجانب الأكبر من نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى عن القرآن الكريم: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه الصورة الشائعة، صورة الغالبة، لكن الأولانية على حقيقة الملك والثاني على صورة بشر، هذا يعني لم يكن إلا نادرا، كأن الله عز وجل يعرفه بالإمكانات التي يمكن أن يتصل فيها الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عندنا أربع صور من صور الوحي. الوحي أساس لأمرين، الأمر الأول الكتب والصحف التي ينزلها الله على الأنبياء، والأمر الثاني هو النبوة الذي ينزل عليه صحف أو كتب من الله عز وجل بإحدى الصور السابقة لبعض، واحدة منها أو اثنين أو ثلاثة، يعني في مجموع الصور الأربعة التي تحدثنا عنها، لن ينزل عليه مثل هذا ويكلفه الله بإبلاغه وبتطبيقه يكون النبي له، لأن هذا لا يأتي إلا المصطفين الأخيار، كما قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وإنهم عندنا الأنبياء عليه الصلاة والسلام لمن المصطفين الأخيار. هذا اصطفاء من الله عز وجل، ليس بكسب، مش الواحد يزاد ما ياخذ شهادة النبي، لا، ليس بكسب ولا بعبقرية ولا بخيال كخيال الشعراء أو خيال المبتكرين المبدعين في العلوم، في خيال العلم أيضا، ولا بفراسة واحد كده كما قلت البيت في المرة الماضية، لأن معي الذي يظن بك ظنك أن قد رأى وقد سمع، يعني شوفك كذا يعرفك من غير ما تتكلم. هذا نوع من الذكاء، ونقول عند بعض الناس عنده هذه الفراسة، يعرف إن كان ده لجع ولا جاد ولا بخيل ولا يعني كريم ولا كلام من هذا النوع، ولا يمكن صحبته ولا لا يمكن صحبته إلى آخره. فهنا لا، ليس الوحي من هذا كله بسبيل ولا بشكل. ايوه كده، خليك انت اصابع على طول، اذا كان اللي قدامي واللي اصابع الملل في الاطراف يعملوا ايه اللي ورا؟ فاصحوا ايقظ الله عقولكم وقلوبكم ان شاء الله. طيب، فعندنا حاجتين، الكتب والنبوه اللي ينزل عليه اللي يجي له وحي، يبقى لابد ان ياتي اليه كتب وصحف، ويكون ذلك مصحوبا بالنبوة والرسالة. خلاص، اصطفاه الله ليبلغ ويبين، يتلقى أولا، عندنا ثلاث مراحل، يتلقى ويعي ما يتلقى وينفذ ما يتلقى. دي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، يتلقى من الله عز وجل ويكون على وعي بهذا الذي جاء إليه، ثم يطبق هذا الذي أمره الله تعالى به حتى يكون قدوة للأمة التي أرسله الله تعالى إليه. تلقى من الملك وتلقى من الله عز وجل، بعد كده يتلقى ويعي، يعني في مرحلة في الوسط لازم يفهم الكلام اللي سمعه ده إيه، الأمر ده جاي بإيه، جاي بفرض ولا بنفل، جاي بصلاة ولا بزكاة ولا بصيام ولا بجهاد ولا بأمر بالمعروف ولا بنهي عن المنكر ولا بقصص الانبياء ولا ايه بالظبط. يا فاهم، يعني عندوش، عنده وضوح رؤيه، عنده وضوح رؤيه، ما عندوش لقاء. يعني فهو يتلقى اولا ويعي ما يتلقى، ثم يكلف بان ينفذ هذا الذي يتلقاه ليكون اول الامه تطبيقا وتنفيذا لامر الله سبحانه وتعالى. فعندنا الكتب أو الصحف أو غيرها من الأسماء التي أطلقت على بعض من نزل على الأنبياء، ثم بعد ذلك عندنا النبوة والرسالة. حتي معنا نعم صراحة، يعني عندهم دور وعندهم كمان نهار عندهم ما بنعيد مش عمال ننشف شرحنا اللي شرحنا لحالك، لكن بنعرف عشان تسخن وتسمعوا معانا. يعني بدل ما نتكلم على عقليه شغل طول الاسبوع بان الماتش الفلاني اتغلب مين والتمثيليه الفلانيه اتعمل فيها ايه وراح يجيب رز ما تلاقيهش، لا، يعني بنصفي عشان نبني على شيء معلوم في هذه المحاضرات. فلا تسحبونا إلى الخلف، نحن نريد أن ننطلق إلى الأمام. عظيم. طيب، بالنسبة للكتب، الكتب قسمان، قسم محدد معلوم وقسم غير محدد ولا معلوم. ايه القسم المحدد؟ الذي حدثنا القران الكريم باسمه، يعني مثلا عندما يقول بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. يبقى لابد ان اؤمن بان الله انزل على ابراهيم صحف، وأن الله أنزل على موسى صحفا وأنزل عليه التوراة. سيدنا موسى كان عنده حاجتين، والاثنين جم في القرآن الكريم، صحف إبراهيم وموسى، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وهي نزلت على موسى عليه السلام، وكتاب اسمه التوراة. ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، الله سماه حتى في بعض آيات القرآن الكريم الفرقان، مثل ما سمى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. فإذا عندي سيدنا إبراهيم أبي نوع، سيدنا موسى نوع، سيدنا عيسى عليه السلام وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. يبقى الإنجيل محدد ربه برسل إنجيل عن البشارة، لأن الله بشر به أمة وبشر به الناس كلهم، وهو مبشر أيضا من محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان في البشارة البشارة. طيب سيدنا داود الله تعالى قال عنه آتينا داود زبورا، الزبور معناه الكتاب، كتاب أيضا. والله تعالى سمى هذا كله كتاب، كل دي تسمى الكتاب. والكتاب هنا إذا كان لمحمد صلى الله عليه وسلم، فالألف واللام تسمى في اللغة العربية ألف ولام العهد، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك. على ما قال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب هنا معناه إيه؟ القرآن. والله سمى القرآن أسماء كثيرة، القرآن الكريم سماه الفرقان، سماه الكتاب، سماه الذكر، وسماه بأسماء كثيرة جدا. عندما نستقصي آية القرآن سنجد أن الله تعالى سمى الكتاب بأسماء عديدة، وكثرة الأسماء كما يقولون تدل على شرف المسمى، على شرف المسمى. سيدنا داود أتاه الله زبورا وقالوا أتينا داود زبورا، ومحمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن وسماه كتابا وسماه قرآنا وسماه فرقانا وسماه ذكرا وهكذا. فالمعلوم من هذه الكتب التي أنزلت من قبل الله عز وجل خمسة: الصحف والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. كم واحد؟ خمسة. طيب هو ربنا لم يرسل إلا هؤلاء الخمسة؟ لا، الله قال جل جلاله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فإذا كل أمة أرسل الله إليها نذيرا، وهذا من أسماء الأنبياء، صفة الأنبياء أنه نذير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهكذا سمى الله تعالى الوحي بصفة عامة. فإذا الله أرسل إلى كل الأمم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. يبقى معناها عنده كتاب ولا ما عندوش؟ عنده، بس ربنا ما كلمناش، حددوش. ولذلك نحن مكلفون بأن نؤمن بما حدده الله الخمسة دول، ونؤمن في الوقت نفسه بكل ما أنزله الله على أنبيائه ورسله إيمانا عاما، مجمل إيمان مجمل. الأولاني إيمان مفصل، والثاني إيمان إيه؟ مجمل، يعني كل ما أنزله الله أنا أؤمن به. ومن بين هذا الذي أنزله الله الخمسة المحددين بتوع القسم الأول أو المعرفة. طيب هؤلاء المرسلون من قبل من؟ قبل الله سبحانه وتعالى بدين سماه الله تعالى الإسلام. كل الأنبياء أرسلوا بدين الإسلام، وهذا موجود في القرآن الكريم في الحديث عن الأنبياء، يعني الإسلام مع إسلام النفس، تسليم النفس والقلب والعقل والجوارح لأمر الله سبحانه وتعالى وحكم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإسلام بمعنى العام. فكل الذي جاء من قبل الله إسلام، ولذلك سمى الله تعالى الدين في الكتاب الكريم إن الدين عند الله إيه؟ الإسلام. أنت أستاذ في الصف الأول حرام عليك، اقعد هناك الهواء عشان توصل شويه هواء لفوق، ولا تروح تفصلك شويه ميه على الوجه الكريم. اصحى يا مولانا، ها أنا أشكر الأستاذ عشان هو اللي نبهني لك لأني لا أرى بأذناي. ها؟ كنت قدامي كنت رأيتك بأذني أرى. فإذا الذي أرسله الله عز وجل وأرسل بدين واحد هو الإسلام، ولكن كان يرسل بالإسلام هذا إلى الناس على حسب ظروفهم وأحوالهم واحتياجاتهم ومشكلاتهم والظواهر المنكر السائدة في عصورها، والأنبياء وظيفتهم أن يعيدوهم إلى الدين المستقر في قلوبهم الذي هو فطرة النفس الإنسانية. فهؤلاء يعيدون الناس إلى أصل فطرتهم في توحيد الله سبحانه وتعالى. يبقى المتوقع أن هذه الكتب يبقى بينها اتفاق ولا مفيش بينها اتفاق؟ المرسل واحد والقصد واحد والغاية واحدة والوسيلة هي النبوة أو الرسالة، والخلق محتاجون إلى فضل الله تعالى الذي يتمثل في الوحي وهو نعمة عظيمة جدا، لأن الله يعلم الناس كما أقول تعليما مجانيا، يعني بعدهم واحد يعلمهم الخير والشر، يعلمهم الهدى والضلال، يعلمهم الجمال والقبح، يعلمهم الأوامر والنواهي، يعلمهم كيف يعبدون ربهم وكيف يجتنبون المضار وكيف يحققون العدالة وكيف يقيمون الدول وكيف يبنون الحضارة. الوحي ده مش كلمتين صلي وصوم، لا، وخصوصا الوحي الأكمل الذي تمثل في آخر الرسالات الإلهية وهو الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأكمل، أكمل الجميع، لأن الناس الأنبياء السابقين كانوا يرسلون إلى أقوامهم، يعني يقول الله عز وجل على سبيل المثال وإلى عاد أخاهم هود، قبيلة عاد ربنا بعثهم هود واحد، وإلى ثمود أخاهم صالح، قبيلة ثمود ربنا بعثهم واحد منهم اسمه صالح، النبي صالح صلى الله عليه أجمعين سلم عليهم أجمعين. فإذا كل واحد من السابق إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وموسى كذلك مرسل إلى بني إسرائيل، وعيسى قال الله له في القرآن ورسولا إلى بني إسرائيل، كلهم أرسلوا برسالات خاصة بأقوام بزمان بمكان بشعب بقوم بظروف خاصة، لكن محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتمثل فيه الوحي الأكمل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش مرسل إلى قريش ولا مرسل إلى عصر ولا مرسل إلى مكة، ولكنه مرسل بالخلق أجمعين في كل مكان يمكن أن تصل إليه دعوة. فهذا هو المثل الأعلى الذي تمثل فيه الوحي في أكمل صوره في هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ختم الله بالرسالات خلاص، وقال الله تعالى لا فكان محمد أبا أحد من رجال الملائكة رسول الله وخاتم النبيين. ما فيش نبوة بعده، لأن ما عنده من وحي الله عز وجل من أمر الله عز وجل يصبح بعد ذلك لكل زمان ومكان، وفيه آليات كما نقول باللغة الحديثة لتحديد وللعصرية ولتقديم الحلول للمشكلات التي تقع، بشرط أن يلتزم الناس بأن هذا الكتاب هو كتاب الله تعالى. فالذي يؤمن بأن هذا دواء وشفاء وبيان وهدى ورحمة وموعظة إلى آخر هذا الكلام يستطيع أن يجد في القرآن الكريم جواباً لكل سؤال وحلاً لكل مشكلة، بشرط أن يؤمن بصلاحية هذا الدين وهو فيه الآليات التي تمكن من الإجابة على الأسئلة ومن الأداء لكل المهمات ومن الارتقاء بالعقل الإنساني ومن بناء الحضارات ومن ارتفاع مستوى الأخلاق ومن مقاومة المنكرات إلى آخر هذا. هو فيه بس تناول هذا الدواء، لكن تديله ظهرك وتقول لي حل لي المشاكل انا ماليش دعوه. يعني انت تعمل مشكلات وتروح تقول له حل لي المشكله، المشكله معقده جدا. طيب ما انت عليك ان تؤمن بهذا الذي تطلب منه الشفاء او الدواء، لابد ان تسلم بانه وحد معصوم لا يتسلل اليه تغيير ولا زياده ولا نقصان، ولا يعني يحيط به اي نقص من انواع النقص التي يمكن ان تمس اي كتاب بشري. لا، هو ليس من هذا الباب. فكل رسالات الله وكل كتب الله بينها اتفاق، لان الوحي مصدره الله جل جلاله، ولان الغايه اصلاح احوال العباد. الغايه هدايتهم الى الله، هدايتهم الى التوحيد، هدايتهم الى الفضائل، نهيهم عن المنكرات والرذائل، نهيهم عن المظالم، دفعهم الى الخير. فهذا من الامور المتفق عليها بين جميع الرسالات، وبخاصه ثلاثه امور اساسيه. يعني ما يتفق فيه الوحي عن الانبياء كلهم، كل الانبياء يتفقون في ثلاثه اشياء. اول حاجه الدعوه الى توحيد الله تعالى، اول دعوه الانبياء وجوهر دعوه الانبياء وقمه دعوه هؤلاء الانبياء، الدعوه الى توحيد الله سبحانه وتعالى، ورفض الشرك، ورفض الوثنيه، ورفض التعدد، ورفض الخبال الذي يقع فيه البشر عندما يعرضون عن كلام الله سبحانه وتعالى. فعندنا التوحيد. كل الانبياء نقرا في القران الكريم ونقرا في الكتب الاخرى حتى ما فرق منها، سنجد يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غير. كلهم دعوا الى التوحيد، وجد في عصورهم تعدد وثنيه شرك باي صوره من الصور، وهم ينقضون هذا الشرك ويهدمون التعدد والوثنيه ويعيدون الناس الى طبيعه التوحيد التي غرسها الله في قلوبهم. فهذا امر من الامور المشتركه، لابد ان نعلم هذا الامر. اول حاجه الدعوه الى التوحيد. نمره اثنين الايمان باليوم الاخر، يعني بان فيه مسؤوليه تترتب على البيان الذي ياتي به الانبياء. يعني الله اعطى الانبياء اوامر ولا بلغوها للناس؟ بلغوها للناس، دعوة إلى الخير، دعوة إلى العدل، دعوة إلى الحق، دعوة إلى أن يكون الناس عبادا خالصين لله عز وجل، يقفون عند أمره ويتجنبون نواهيه ومساقطه ما يسقطه جل جلاله، وقال لهم صلوا بالطريقة الفلانية، زكوا، صوموا، حجوا، اعملوا أي حاجة، يعني ما يأمر به الله سبحانه وتعالى. اعبدوا الله التكليف، ما لكم من إله غيره، هذا سبب التكليف، هو الإله الخالق الرازق المحيي المميت المبدئ المعيد إلى آخر ما يوصف الله تعالى به من الجلال والكمال والجمال. فإذا عندي الدعوة إلى التوحيد نمرة واحد. نمرة اثنين إن الذي كلفتم به ستسألون عنه. فإذا لابد أن يكون عندنا إيمان بالقيامة، إيمان بالبعث، إيمان بأننا سنقف بين يدي واحد أحد جل جلاله لكي يحاسبنا على ما قدمت أيدينا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ده معناها إيمان بالآخرة، أن لا يموت ليس الموت نهاية المطاف، وإنما هو موت مؤقت سيتلوه نوع من الحياة، ثم بعد ذلك يبعث الناس لرب العالمين يقف بين يديه كي يحاسبهم على كل ما قدم أيديه. العناصر الأساسية عند البداية التوحيد وعند النهاية الإيمان بالإيه؟ بالبعث. طبعا الإيمان بالتوحيد والإيمان بالبعث لا يمكن أن يكون من غير الوحي الذي نتحدث عنه والنبي الذي يحمل هذا الوحي إليه. فيعني عنده اثنين أصليين، الإيمان بالله تعالى وتوحيده، وعند الإيمان بالبعث والحساب والثواب والعقاب. ولا يمكن أن يكون هذا صحيحا إلا إذا مر على الوحي الذي نتحدث عنه والذي يعلمه الأنبياء والنبي الذي يعمل هذا الوحي. بعندي مجموعة من العناصر الأساسية التي يقوم عليها الاعتقاد، هذه أربعة منها. الإيمان بالملائكة جاي في سياق آخر، لكن هذا من الذي يجب أن نؤمن به. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهو أيضا واسطة في إبلاغ الوحي. بدل خمسة واسطة في إبلاغ الوحي، لأننا قلنا إن الغالب في تلقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للرسالة هو عن طريق الملائكة. السؤال اللي سألته زملائكم في الأول، هذا هو الغالب. فإذا عندي كم عقيدة؟ خمس: إيمان بالله وتوحيده، إيمان بالبعث والآخرة، إيمان بالوحي والكتب، إيمان بالنبي الذي سيحمل، إيمان بالملائكة الذين أتوا بهذا إلى الناس. خمسة. مفهومية الخمسة للمفهومية الله تعالى وتوحيد، ماشي. كناه من الأول، بعدين نخش بقى على الإيه؟ على الوسط، على المكان الوسط. أنا عندي وحي يتمثل في كتاب ورسالة، صحف داوود، زبور داوود، إنجيل عيسى، توراته موسى، قرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم عليه أجمعين. كويس. فعندي كتب، عندي الإيمان بالله تعالى وتوحيد، الإيمان بالبعث والحساب والثواب والعقاب، الإيمان بأننا علمنا هذا عن طريق الكتب التي نزل بها ملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بالقدر معلش لا حاجة ست، لما نقول ست. والإيمان بالقدر يعود إلى القسم، إلى الأصل الأول. والإيمان بعلم الله تعالى، علم بالسوابق وبالخواتيم، وعلم بكل شيء وبتقديره جل جلاله ما يشاء من الأعمال والأفعال والأخلاق والصفات والأنواع وكل شيء في الوجود، هذا يتعلق بقدر الله، وهذا يعود إلى الأصل الأول. نعم؟ لا، النبي مش غير، النبي قدامه. لا، البعث غير، والله تعالى غير مطلق، والملائكة غير أيضا، لكن الكتاب الذي يأتي به النبي مرئي، والنبي نفسه مرئي. فلكن الإيمان بالغيب العام، كل ما يأتي من قبل الله مما لا تستطيع أن تعرفه تصدق الله عز وجل. يعني عندما يقول الله عز وجل: ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، هذا من الغيب، ما يراه أحد. قائل: لا لآدم عليه السلام، خلق لا لآدم، من الذي رآه من الناس؟ ولا أحد. هذا إيمان بالغيب. ولما يصف لك الجنة، الجنة غيب لأننا لم نرها، النار غيب لأننا لم نرها، لكن فيها جزء واضح وهو من الأنبياء والكتب التي تأتي على أيدي هؤلاء الأنبياء. فليس الأمر غيبا مطلقا، لكن الغيب العام نؤمن بكل غيب، يعني يعود إلى الله عز وجل أخبر به جل جلاله عن ذاته الشريفة، أو أخبر بذلك نبي من أنبيائه المصدقين والمصدقين لأبي الله سبحانه وتعالى. فنؤمن حتى ولو لم نرى، هذا هو التسليم. هذا الإسلام على إيه؟ تسلم العقل، أقول الكلام تسليمه النفس والعقل والقلب والجوارح لله، حيث لا تأبى أمر يأتي من قبل الله، ولا تجحد أمرا أمر الله به، ولا تنكر شيئا أثبته الله، ولا تنسب إلى الله ما لا يليق، إلى آخر هذا الكلام. كل هذا لابد منه. عظيم. فإذا بس أنا عايز أضبط المسائل في دماغكم. الأولاني، إحنا قلنا الأصول، أصول الأصول. الأولاني الإيمان بالله وتوحيده، والأخراني الإيمان بالبعث وما بينهما وصالح ملائكة تنزل بكتاب على نبي، هذه ثلاثة، فإلى خمسة، والقدر دين غلط، والقرآن جاءت فيه الخمسة متصلة، أما السادس فقد جاء متصلا بهذه الخمسة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث جبريل أمر. ولذلك آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم مسألة ثانية هنتكلم عليها بس لا تسبق الزمن، ولما تيجي يبقى خليك صاحي وواعي عشان تسمع الكلام ده. خد بالك، عندنا شيء وعند الله شيء. الله تعالى يقول تلك الرسل فضلنا، هو الذي هو عارف وعارف مقام كل واحد فيه وعارف رسالة كل واحد فيه وعارف قدر كل واحد فيه، فربهم الذي أرسلهم من حقه أن يقول، لكن ليس من حقنا نحن أن نفضل. إحنا نؤمن إيمانا عاما به، ولذلك يا صاحب واحد مسلم حصل خلاق بين العرب والمسلمين واليهود يقول لك أنا أؤمن بموسى يفهم فورا. سيدنا موسى يقول لك أعرف الخلاف بين الناس أو بينه وبين الجيران اللي حواليا في المنطقة من دين الأرض وبين دين الخلاف، أو لا أؤمن بعيسى. لا، إيماني لابد أن يشمل جميع الأنبياء، والنبي المكرم صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله كبير الخاتم الذي وحيه هو الوحي الأكمل وكتابه هو الكتاب الأبقى الذي لا يناله من قريب ولا من بعيد تحريف ولا تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان ولا شيء من هذا كله، يقول لا تفضلوني على أحد من الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني، لا تفضلوني على موسى ولا تفضلوني على يونس اللي بعض الناس ما يعرفوش هو نبي ولا مش نبي، لا تفضلوني على أحد. فالذي يفضل هو من الله، هذا هو مالك الملك والنبي والأمر كله. لكن أنا لا أقول إن فلان أحسن من فلان إلا بنص صريح، عندي نص أقول. فعندما يقول عندي نص إن فلان مرسل إلى قوم، لكن أؤمن به، مرسل إلى قوم ليسوا قومي، يعني مرسل في الصيف مما لا يعلمنا الله بأنبائهم ولا أخبارهم، وقال منهم ما قصصنا عليه ومنهم ما لم نقصص عليه. الصين كان فيها أنبياء، والهند فيها أنبياء، والدنيا كلها فيها أنبياء، وأمريكا الشمالية اللي ما كانش حد عليها فيها أنبياء في كل مكان. لكن لا يكون هذا كالذي أوتي لواء الحمد ولواء الكمال على سبيل المثال. لكني لما حدث خلاف بين الصحابة، يعني واحد يهودي جاء لهم ده النبي موسى أكبر أحسن من النبي بتاعك، قال أنت تقول إيه ده نقطع رقبة، فذهب يشكو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفضلوني على موسى. هو الذي قال هذا من كرم الخلق ومن النبل ومن التواضع الذي يعني جعله الله فيه. لكن كن مميز بالإسراء والمعراج، كن سيميز بالشفاعة العظمى عند الله عز وجل، كن مميز برسالة عامة. وهو نفسه قال فضلت على الأنبياء بخمس وبرواية بست، منها أنه رسالة الأنبياء السابقين رسالة خاصة، أما رسالة صلى الله عليه وسلم فهي رسالة عامة، وأن رسالة الأنبياء السابقين كانت محدودة جدا ومحصورة، لكن عندما جاء محمد صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في النبوة أحد ولا يأتي بعده أحد ينسى قديم. لكن محمد صلى الله عليه وسلم يعني هذه مزايا، هو الذي تحدث أنا لا أستطيع أقول ولا أنت ولا هو ولا هي ولا هو ولا هم إلا بنص صريح. فقال وبي ختم النبي، الأنبياء السابقين كان بيجي في العصر الواحد أكثر من النبي، يعني بقول سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل، سيدنا إسحاق، وسيدنا يعقوب سيدنا لوط خمسة في وقت واحد. هل واحد من هؤلاء بموت عامة؟ قال لا. طبعا سيدنا عيسى وسيدنا يحيى كان في وقت واحد. سيدنا يحيى وسيدنا زكريا في وقت واحد. سيدنا يوسف وأبوه وإخوته من الأصباط في وقت واحد. محمد صلى الله عليه وسلم ليس معه أحد ولا يأتي بعده أحد صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قال فوق. ولو لم يقل هذا ما كان من حقنا أن نقول هذا الكلام، لأن تفضيل الأنبياء لهم إلى الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم، هنا بدأ تفضيله، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ومنهم من كلم الله لسيدنا موسى مفضل. ولذلك عندنا الرسالات الثلاثة هي اللي موجودة الآن في غيرها. يعني عندي رسالة، بقايا رسالة موسى عليه السلام، بقايا رسالة عيسى عليه السلام، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا أستطيع أن أجعل واحدة من هؤلاء يعني أنكر بقوة واحد يبطل إيماني فورا. لا نفرق بين أحد من رسل، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. من يكفر بأي نبي جاء إليه اسمه في القرآن أو في سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى شئ الكلب يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم. لا، هذا كلام سنقوله فيما بعد. نحن نؤصل الأصول أولا ثم نأتي بعد ذلك إلى يعني معرفة التاريخ. لكن بما أنه رسول ونحن نؤمن بأنه رسول، ولا نؤمن بأنه ابن إله، ولا نؤمن بأنه ثلث إله ولا نصف إله، ولا له من الألوهية شيء، وكلام تكلمنا عليه من قبل ذلك عندما تحدثنا عن الحوار الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النصارى النصران، وبين رد القرآن الكريم على من دعوا أنه إله أو ثالث ثلاثة إلى آخره. فنحن كلام عن الأنبياء شيء، وكلام عن أتباع الأنبياء شيء. أتباع الأنبياء يعني الأمر فيه شيء من الاختلاف. فعندي الإيمان بهذين الأصلين الكبيرين. الأصل الأول كما أقول هو التوحيد. التوحيد يقتضي الإيمان بوجود الله تعالى وبكمال الله سبحانه وتعالى وبتنزل الله تعالى عن أي نقص. هذا كلام يحتاج إلى تفسير، لكن بنتكلم عن القضية في عمومها. نمرة اثنين، الإيمان بالبعث والقيامة والجنة والنار والثواب والعقاب إلى آخره. ثم في الوصف الملائكة الذين حملوا الكتب إلى الأنبياء في نفس واحد ثلاثة وبعدين خمسة. ثم تنتفق الكتب الإلهية جميعا في الدعوة إلى الخير العام للبشر الذين أرسل إليهم الأنبياء والرسل. خير العام للجائع ليعيدوا الناس إلى التوحيد وليعلموهم الحق والخير والعدل والقيام بطاعة الله على النحو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. قلت رجعت هنا النهارده مش عايزين نعمل تأخر. طيب نعم، معاملات أخلاق في أخلاقيات طبعا هي العليا من الكمال الأخلاقي. العدالة في التعامل الإنسان، الصلاح العام، كل ما جاء به الأنبياء هو صلاح للبشر. وأنت إذا قرأت القرآن الكريم في حديثي عن الأنبياء وما أتوا به أقوامهم من الوحي الإلهي ستجد أن الأنبياء جاءوا لمعالجة أمراض وقعت فيها المجتمعات البشرية، أمراض شديدة جدا لم يكن من الممكن مواجهتها إلا بوحي الإلهي وبسلطان الإلهي تمكن الأنبياء من إبلاغ هذا الأمر الإلهي صادر العالي الرفيع. حتى يعود الناس إلى الخير الذي يهدوه الله تعالى ويطلبه الله تعالى منه. فإذا لما نشوف مثلا نبوة كنبوة نوح عليه السلام عنده تعدد، وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسعى ضد التوحيد، فيأتي لكي يعيد الناس إلى توحيد الله تعالى وهو أصل الأصول فيما يتعلق بالعقيدة، يعيدهم إلى التوحيد. عندما تأتي إلى لوط عليه السلام، قوم لوط هؤلاء قوم أعاجيب، يعني ابتكروا وتفننوا في المعاصي حتى وقعوا في معاصي لم يسبقهم أحد إليها. فهو يأتي للعفة والطهارة والنقاء الأخلاق والبعد عن كل ما يعني يحول الإنسان إلى بهيمة أو إلى إنسان ساقط ليس عنده حرص على العفاء ولا على الكمال الأخلاق، فهو جاي علشان ينقلهم من هذا البلاء الذي وقعوا فيه. لما يقول شعيب جاء إلى أقوام كانوا يطففون في الكيل والميزان، وده معناه خراب الاقتصاد وخراب المالية وخراب المجتمعات، أو في الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إذا فساد موجود، إذا فسد المال الدنيا كلها تخرب، كل العلاقات الاجتماعية التي تقوم على التبادل تخرب ويكون فيها غش وفيها تزوير وفيها تدليس وفيها مظالم وفيها خديعة. فأتى لكي يعيد الناس إلى يعني العدل بالقسطاس المزين بالقسطاس المستقيم، بالعدل، بالعدل في العطاء، بالعدل في البيع، بالعدل في الشراء، بالعدل في الجوار، بالعدل في الأحكام، بالعدل في كل شيء. لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ إلى آخره. فالأنبياء جاءوا بالصلاح العام، ولذلك وصفت الكتب بأنها هدى، هداية من ضلال وبصيرة من الظلم ودعوة إلى الحق والخير. وكما قلنا الرسالات الكبرى زي رسالة موسى عليه السلام في ذاتها وكما بلغها، وأما الكلام عن ما حصل فيها وحصل سيأتي فيما بعد، أنا بنجيب كما قلنا في المرة الماضية نحن نأتي بالعقيدة نأصلها أولا في الإسلام، ثم سنأتي بعد ذلك بما هي عند الأقوام الآخرين، ثم نقارن ونوازن ونخرج من المقارنة ببيان الأكمل الذي يتمثل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا تحيز، لا يعني الناس قدامنا على عين الكتاب، اللي عايز يقارن يقارن، مفيش مشكلة عندنا. عندما يأتي محمد صلى الله عليه وسلم إلى مجتمع قائم على العبودية وعلى الرق وعلى المظالم وعلى إلغاء الكرامة الإنسانية لفرق من الخلق وعلى قتال بغير مبرر ولا مسوغ، يعني لما الشعر العربي القديم يقول لك وأحيانا نكر على أخينا إذا ما لم نجد إلا أخاه، أو أحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخاه، يعني مش لقي حد يحارب معاي أغير يعني هذه مظاهر خمرة بتضيع العقول، هذا إهدار للكرامة الإنسانية، عبادة لأصنام، أصنام يعني الكعبة كان حواليها يعني بمعدل كل يوم من السنة له صنم 365 صنم كان في الكعبة يعني على قد يوم السنة. فإذا عندما يأتي محمد صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الخير والحق والتوحيد لله طبعا توحيد لله والإيمان بالبعث، وكل بقى أمر يتعلق بالحياة الإنسانية الفردية والاجتماعية والمجتمعية وفي الحرب وفي السلم وفي الفضائل والنهي عن الرذائل وفي كل ده، لأن دينه هو دين أشمل والأكمل. فإذا النبوة كلها جاءت من أجل تثبيت التوحيد، من أجل البعث، من أجل الصلاح العام للبشرية كلها، ودعوتها إلى الصلاح المطلق الذي به تنتظم حياتها ويقام العدل فيها، ويبرر المجتمع من المظالم ومن الخدم في العقائد التي لا حقيقة فيها، ويدعى الناس إلى الخير. عندما يقال مثلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذه عبادة الصلاة، واعبدوا ربكم، هذه العبادة العامة، يعني الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والصدق والأمانة والأمر بالمعروف إلى آخره. وعندما يقول الله تعالى شوف أي واحدة فيها إيه، يعني يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، عبادة عامة التي قال الله من أجلها وعنها وما خلقت الجن والإنس إلا لإيه يعبدوه، وافعلوا الخير، افعلوا الخير، اي خير يتحقق به صلاح البشر، فهذه دعوه الالهيه. ما بصح انا شوف اي واحده فيها ايه، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذه وحدة الأمة، وحدة المجتمع، وحدة قائمة على العدالة وقائمة على المساواة وقائمة على الحقوق إلى آخره. عندئذ النبوة جاءت كما أقول بالأصول الثلاث: التوحيد والبعث والهداية، دعوة إلى الخير العام، وإن كانت تختلف من دين إلى دين، أو من رسالة إلى رسالة، أو من عصر إلى عصر، أو من نبي إلى نبي إلى آخر حد. فهذه الأصول الثلاثة التي تشترك فيها جميع النبوات، وإن تفاوتت قدراً واتساعاً وامتداداً بين النبوات، كل على قدر الذي جاء بالرسالة إلى أنه. نعم، الكمال احنا قلنا ثلاث رسالات الأخيرة هي أكمل الرسالات التي نزلت من الله سبحانه وتعالى، وهي القاعدة وغبالة. لكن موسى عندما ذهب إلى فرعون قال أن أرسل معي بني إسرائيل بس، يعني غير مين؟ غير بني إسرائيل فقط. لكن محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يعني مرسل البشر كله، التوراة فيها تشريع، لا شك أن التوراة فيها أقسام كبيرة يعني مكتوبة وموجودة، ولكن سنقول أنه يعني حدث فيها تدخل بشري. يعني عندما يكون مال اليهودي فقط هو الذي له حرمة، لكن أي مال بعد ذلك يمكن أن تأخذه بأي وسيلة من الوسائل، هذا لا يمكن أن يكون كلاما إلهي، لا يمكن. إنما إذا الحرام حرام على كل الناس، من باعش واحد مسلم يقول لك دعاء نصراني أستحيل مال، هذا خروج عن مقتضى العقيدة وعن مقتضى الشريعة. تحفظ لكل صاحب حرمة الدم، بمعنى لا يعتدي إنسان على دم إنسان غير مقارح، إن شاء الله يكون بشر، لا يمكن أن تقاتله إلا إذا قاتل بس. فإن اعتزلوه فلم يقاتلوه وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، بس طبعا فيه في كمان في رساله سيدنا موسى عليه السلام وهو قال له جل جلاله يعني ازيدك من الايات الايه يا موسى ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها وامر قومك ياخذوا باحسنها سالق قومك من لا ياخذ قومك بس انما الثاني العالمي رسول الله اليكم جميعا لا نبي بعد صلى الله عليه وسلم هكذا فالامر تفاوت من هذه الزاويه ولكنها الرسالات الثلاثه هي اكمل الرساله نعم خلص وعشان كده من طبعا الساعه دي خربشانه مش عايز اقول خربانه ها عايز حجر خلاص يعني مش عايز اقول خربان مش عايز اقول كده اقول اي حاجه يعني ما كنتش فيها عيب يعني لا لا لا ليست لغه عربيه مش عايز اقول خربان يعني لا ليس شباب انا راجل عبوس خالص نعم مين اللي حد يطلع على فضل في هنا حد كمان هي الاستاذ الاب فضل بس نخلص بسرعه لان الدكتور انا شايفه النهارده انه كان بيناقش الرساله دي نقول كمان في المرة الجاية إن شاء الله طبعا طب ماشي ها غير طب أيوة طبعا لابد أن يكون عنده دليل أي كان موقعه لا يؤخذ شيء في الإسلام إلا بحجة. إحنا نتكلم على أمم سابقة عارفش. إذا كان عندي دليل فلا وسهل ما عنديش خلاص. فلا يقبل قول أحد في الإسلام إلا بحجة. الإسلام أبيض نقي وليس لأحد سلطان عليه هو السلطان ومنه تؤخذ الحجة فيما يتعلق بكل الأمور. يعني يقول فلان في الهند ولا في غيرها في دار الهند أنا فاهم أنت عايز تقول إيه؟ لكن لا يقال عن إنسان إنه نبي إلا بدليل. ولذلك إحنا نؤمن بعدد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكراً صحيحاً 25 واحد. وما عدا ذلك الأنبياء بالآلاف المؤلفة نؤمن بأنه إذا كان الله قد أرسله فنحن نؤمن به إيمان عام. قولي هذا اصلا الله يبارك فيك تعالى اللهم لك